الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا ومولانا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن أرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب ليدلهم سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، وبالتالي يكون سبيلهم إلى مثواهم الأول ومثواهم الأخير، ألا وهي جنات النعيم. إن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا خاصة أن فضلنا على سائر الأمم بأن اختار لنا سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليه خير كتبه سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى تستوجب منا الشكر، وهي نعمة من نعم كثيرة قال الله تبارك وتعالى عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ما أنعم به علينا سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى لما من علينا بهذا القرآن العظيم، إنما من علينا به حتى نتدبر ما فيه ونعي أوامر الله ونواهيه، ثم بالتالي نسير على الدرب والصراط الذي أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يسيروا عليه. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأمر الله تبارك وتعالى المسلمين، بل الناس أجمعين، أن يتدبروا هذا القرآن، ولو تدبروه لوجدوا فيه الخير كله. بل نعى سبحانه وتعالى على من لم يتدبر القرآن، فقال جل ذكره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحفظون 10 آيات حتى يتدبروا معانيها ويعملوا بما فيها ثم يتجاوزونها إلى غيرها. إن المرأة المسلمة إذا لم يتدبر القرآن فإنه لا يلتذ بقراءته. ولذلك يقول إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يقول: عجبت لمن يقرأ القرآن ثم لا يتدبر معانيه كيف يلتذ بقراءته؟ نعم، وهذا السبب الذي من أجله يستثقل المسلم أحياناً طول القراءة، لأنه لا يتدبر المعاني. ولهذا السبب ذاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله إلا قليلا حتى تتفطر قدماه ما يشعر فيها صلوات الله وسلامه، لأنه يلتذ بقراءة القرآن. كان يقول عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال، لأنه يتدبر ما يقرأ. قام ليلة كاملة يقرأ آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها صلوات الله وسلامه ليلة كاملة. قيام النبي ليس كقيامنا، يقرأ آية واحدة يكررها صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يتدبر ما فيها من المعاني. وسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه سلف هذه الأمة. فهذا الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري قام ليلة كاملة يقرأ سورة ألهاكم التكاثر، يكررها حتى الفجر، آيات قليلة لكنه يعيها ويتدبر معانيها ويعيش معها، يكررها ليلة كاملة. كثير من الناس اليوم يحتجون في ترك قيام الليل بأنه لا يحفظ كثيرا من القرآن. ألا تكفيك أعظم سورة في كتاب الله؟ ألا تكفيك أعظم آية في كتاب الله؟ ألا تكفيك ثلث القرآن؟ كلها آيات قصيرة، سور قصيرة، آية الكرسي، سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، ما منا من أحد إلا يحفظها. كررها، تدبر ما فيها من المعاني، فإنك بعد ذلك ستجد لذة عظيمة وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن نحاول متطفلين قدر المستطاع أن نقف وقفات قليلة مع سورة من كتاب الله، هي أعظم سورة في كتابه جل وعلا، هي أم القرآن، وهي القرآن العظيم كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخرج من هذا المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. يقول أبو سعيد: فلما أراد أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه أتيته فقلت: يا رسول الله، أخبرتني أنك تعلمني أعظم سورة في كتاب الله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: فاتحة الكتاب هي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة العظيمة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه، أو قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فتح باب من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فجاء وسلم، أي الملك، ثم قال: يا رسول الله، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه السورة العظيمة التي يقول الملك للنبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، أي أعطيته. هذه السورة العظيمة لا مجال الآن لذكر جميع فضائلها، وتكفي هذه الإشارات حتى ندخل في معانيها ونتدبرها لنعي السبب الذي من أجله خص الله هذه السورة من دون سائر سور القرآن بالتكرار. نقرأها في كل ركعة، لو لم يؤدي الإنسان إلا الفرائض لقرأها 17 مرة في اليوم والليلة، فكيف بمن يؤدي النوافل من رواتب وصلاة ضحى، من رواتب وصلاة ضحى وقيام ليل وغيرها من الصلوات؟ كم مرة يكرر هذه السورة العظيمة؟ ما الحكمة التي من أجلها هذه السورة تكرر من دون سائر سور القرآن؟ ما نقرأ الفاتحة في ركعة والزلزل في ركعة وألهاكم التكاثر في ركعة والقارعة في ركعة والأنعام في ركعة والبقرة في ركعة؟ أبدا، في كل ركعة لا بد أن تقرأ فاتحة الكتاب، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. إذا كان الأمر كذلك، ألا تحتاج منا هذه السورة العظيمة أن نقف معها وأن نتدبر ما فيها؟ بلى والله، إن الأمر يستحق أكثر من وقفة وقفات، ولكن لنحاول بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى والنظر في كتب أهل العلم لنعرف ما تحويه هذه السورة العظيمة من معاني. هذه السورة سورة مكية على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وهذه آية في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية. ثم كذلك الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة بسنة وشهرين على المشهور، وكان لا شك يقرأها صلوات الله وسلامه عليه، وهي 7 آيات إجماعاً، وإن اختلفوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو أنها آية مستقلة في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم، لكنهم اتفقوا على أن الفاتحة 7 آيات، فمن جعل البسملة آية قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية، والحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية 7. ومن لم يجعل البسملة آية من الفاتحة قسم الآية 7 إلى قسمين، جعلها آيتين، فتكون اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وعلى الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن البسملة آية مستقلة لا تتبع الفاتحة، للحديث المشهور حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مناجاة، مناجاة بين العبد وربه، والمناجاة بيدك أنت، أنت تطلبها، ما عليك إلا أن تقوم بين يدي الله ثم تقول الله أكبر ثم تبدأ المناجاة. ولذلك يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي، أنت تناجي الله تبارك وتعالى. وحاول أن تستشعر هذا، وحاول أن تسمع بقلبك، أنت تقول الحمد لله رب العالمين، اسمع الله وهو يقول حمدني عبدي، الله يقول حمدني عبدي، فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وهكذا مناجاة بينك وبين الله تبارك وتعالى. بالله عليكم لو كبر الإنسان للصلاة وقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، متى يشعر بالمناجاة؟ متى يلتذ بالقراءة؟ متى يحس أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ إن الأمر يحتاج إلى تدبر، إلى وقفة مع النفس. لماذا نستثقل الصلاة؟ وما كان يستثقلها السلف رحمهم الله تعالى وسيدهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يستشعرون المناجاة بينهم وبين رب العزة تبارك وتعالى. نشرع الآن في تفصيل آيات هذه السورة العظيمة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ولم يقل لله الحمد، وإنما قال الحمد لله، ولو قال لله الحمد لصحت، ولكن لو قال لله الحمد لكان يمكن أن يكون لله الحمد ولغيره الحمد، ولكن عندما يقول الحمد لله أي أن الحمد كله كائن لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. الحمد ال هذه يسميها أهل العلم الاستغراق، أي كل الحمد كائن لله. والله معنى كلمة الله أي المألوه أي المعبود حباً وخوفاً ورجاءً، فالله هو المعبود وهو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده وتلجأ إليه خوفاً وحباً ورجاءً. أما حبنا لله تبارك وتعالى فلأمرين اثنين، أولهما إنعامه الذي أنعم به علينا. ألم يقولوا في شعرهم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان؟ أليس من يحسن إليك يميل قلبك إليه؟ كل نعمة تعيشها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحبه لما أسبغ علينا من نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى، ثم نحبه كذلك لما له من صفات الكمال والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تقول مثلا: أنا أحب خالد بن الوليد. لما؟ تقول: لأنه شجاع، لأنه سيف سله الله على المشركين. تقول: أحب علي بن أبي طالب. لما؟ لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه ونصرته لدينه. أحب عائشة. لما؟ لقربها من النبي ولحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهكذا أحب المتنبي. لما؟ أحب شعره. أحب فلانا. لما؟ أحب كرمه. وهكذا لصفاته، تحبه لصفاته. ما أنعم عليك ليس له عليك منا، ليس لك علي، ليس له عليك فضل، ولكن تحبه لما له من صفات الله جل وعلا الذي له صفات الكمال كلها سبحانه وتعالى. ألا نحبه لصفاته؟ ألا نحبه لأسمائه؟ بلى والله. إذن الله هو المألوه حبا ثم خوفا. نخاف الله تبارك وتعالى، ولكن إذا خفنا منه لجأنا إليه. ففروا إلى الله، ولم يقل من الله، وإنما فروا إليه. كل شيء إذا خفته فررت منه إلا الله، إذا خفته فررت إليه سبحانه وتعالى. ورجاء، رجاء الفوز بالجنة. لا نعبده حبا فقط كما يقول بعض الزنادقة. يقول بعضهم: اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا حبا في جنتك، ولكن حبا في ذاتك. هذا كلام زندقة. الله تبارك وتعالى وصف عباده المؤمنين قال: يدعونني رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. عباد الله يحبونه ويخافونه ويرجون رحمته سبحانه وتعالى، يعيشون بين الخوف والرجاء. الحمد لله رب العالمين. الرب تأتي على معان ثلاث أو أكثر. تأتي الرب بمعنى السيد المطاع، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: أما أحدكما، يقول لصاحبي السجن: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني سيده. وقال له كذلك: اذكرني عند ربك، أي سيدك. ولما جاءه رسول الملك قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ولما راودته امرأة العزيز عن نفسها قال لها: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيده في البيت، يعني سيده في البيت. فالرب تأتي معنى السيد المطاع، وتأتي الرب من التربية. تقول: رببت الشيء، أي أصلحته. إذا أصلحت شيء تقول رببته. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي تقومون على شؤونهن، اللاتي تربونهن، أي تقومون على شؤونهن ومصلحتهن. ومنها قولهم: فلان ربيب فلان، أي هو الذي رباه واعتنى به ورعى مصالحه. وتأتي الرب بمعنى الإله الملك المتصرف سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا، وهو المراد هنا. الحمد لله رب العالمين. والعالمون كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يدخل في العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال لموسى: قال وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. وانظروا: الرحمن الرحيم، فقدم الرحمن على الرحيم. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فيتقدم اسم الرحمن على الرحيم. تقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقبلها ماذا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن يتقدم الأسماء، اسم الله هو الأول، الرحمن هو الثاني. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذان الاسمان اسم الله واسم الرحمن يتقدمان باقي الأسماء دائما. لماذا؟ لأنهما أخص الأسماء بالله تبارك وتعالى. الله من أسمائه الملك القدوس السلام المصور المهيمن العزيز الجبار الأول الآخر، ولكن أعظم أسمائه الله، ويأتي بعده الرحمن مباشرة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقدم الرحمن على غيره ويقدم الله على الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم اسمان لله مشتقان من صفة لله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الرحمة. فالله رحيم موصوف بالرحمة وتسمى بالرحيم وتسمى بالرحمن. قالوا رحمن لجميع العباد ورحيم بالمؤمنين، كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. ثم تقرأ مالك يوم الدين. مالك من الملك، وهو الشد والربط. مالك يوم الدين، وتقرأ ملك يوم الدين، وهي كما قلنا من الشد والربط. فالله ملك ومالك سبحانه وتعالى. يوم الدين، هذا اليوم هو اليوم الآخر، وقيل له اليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم وليس بعده ليلة، وذلك صار اليوم الآخر. هذا اليوم يوم الدين، يعني يوم الحساب، كما قال الله تبارك عن المشركين أنهم قالوا: أئنا لمدينون، يعني أئنا لمحاسبون. فيوم الدين هو يوم الحساب، والله مالكه سبحانه وتعالى. أيملك غيره من الأيام؟ نعم، من باب أولى، هو مالك كل يوم سبحانه وتعالى. لما خص يوم الدين من سائر الأيام؟ قالوا: لأن يوم الدين كل إنسان يريد أن يدافع عن نفسه، كل الناس مجتمعون في مكان واحد على أرض بيضاء لم يعصى الله عليها أبدا سبحانه وتعالى، ومع هذا هو الذي يملك هذا اليوم. فمن ملك ذلك اليوم ملك غيره من باب أولى سبحانه وتعالى. وهذا اليوم يوم يجمع الله تبارك وتعالى فيه الخلائق. يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: لما يجمع الله تبارك وتعالى الخلائق في ذلك اليوم، ينادي الملكة فيأمره بقبض الأرواح، وهو النفخ في الصور، فتقبض الأرواح، فينادي الله تبارك: من بقي؟ فيقال: بقيت أنت يا رب وملائكتك. فيقول الله لملك الموت: اقبض أرواح الملائكة. فيقبض أرواح الملائكة، فيقول الله له وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت يا رب وأنا وجبريل. فيقول: اقبض روح جبريل. فيقبض روح جبريل، فيقول الله له وهو أعلم: من بقي؟ يقول: بقيت أنت يا رب وأنا. فيقول الله له: مت فيموت، كن فيكون. ثم ينادي الله في سماواته سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ الكل ميت، لا أحد يرد. فيعيدها الثانية: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد. لمن الملك اليوم؟ فيجيب الله نفسه: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هو مالك ذلك اليوم سبحانه وتعالى. بعد ذلك تأتي النقلة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ألم يقل الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؟ هذا النصف الأول، هذا النصف الأول، وهو ثناء العبد على الله: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا ثناء العبد على الله، انتهى القسم الأول. جاء الآن القسم الثاني، يبدأ بقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا انتقل الكلام: الحمد لله رب العالمين، الله يثني على نفسه، الرحمن الرحيم، يسمي نفسه، مالك يوم الدين، يصف نفسه ويسميه، إياك نعبد وإياك نستعين. هل الله هو الذي يقول إياك نعبد؟ أبدا، الله لا يعبد وإنما يعبد سبحانه وتعالى. قالوا هنا التفات، هذه لغة العرب فيها التفات، أي تغيير أسلوب الخطاب، تغيير أسلوب الخطاب من المخاطب إلى الغائب، المخاطب الحاضر إلى المخاطب الغائب، من الذي أمامك إلى الذي بعد، وهكذا ينوع الأسلوب وينوع الطريقة. قالوا هذا التفات. وقال بعض أهل العلم: بل هنا حذف، حذف. قالوا: ولغة العرب الأصل فيها ما قل ودل، هذا الأصل في لغة العرب، ما قل ودل. ولذلك أنت الآن تستخدم في كلامك هذا الأسلوب، ما قل ودل. فعندما يأتي إنسان ويسألك: أين فلان؟ تقول: خرج. والجواب خطأ من حيث اللغة، إذا أردنا بدون اختصار الصحيح أن تقول فلان خرج، أما كلمة خرج هكذا بدون فلان خرج ما يستقيم المعنى. قالوا: لا، يستقيم المعنى. كيف يستقيم؟ قال: فهم المراد. والأصل في لغة العرب ما قل له ودل، يكفي. أنت فهمت لما قلت لك خرج أن فلان خرج، نعم فهمت هذا، خلاص يكفي، ما قل ودل، هذه هي لغة العرب. وذلك لما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قال للرجل: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. ثم أرى الله تبارك وتعالى الملك الرؤيا: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر، وادكر بعد أمة، أي بعد زمن: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. هنا حذف كثير. ماذا حذف؟ حذف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوه، فدخل على يوسف فقال له يوسف أيها الصديق. كل هذا حذف لماذا؟ لأن لغة العرب ما قل ودل، يكفي، يكفي فيها ما قل ودل. ولذلك لما سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة يوسف هذه العظيمة، قال: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال هذا الأعرابي: لا والله، لا يخرج هذا إلا من إل، يعني إله. يعني هذا الكلام فصيح، قمة الفصاحة، قمة الاختصار، ما قل ودل، لا يخرج هذا إلا من إل، إلا من إله. ماذا حذف هنا؟ حذف شيء مفهوم، وهو: قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. قولوا إذن حذفت، ولما حذفت؟ ما قل ودل، كما قال الشاعر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. طيب متقلدا سيفا ماشي، لكن متقلدا رمحا؟ الرمح ما يتقلد، الرمح ما يتقلد، يحمل. تعال يا شاعرنا، كيف تقول متقلدا رمحا؟ قال ظننتكم عرب. نحن عرب. طيب يا أخي أنتم عرب مفروض تفهمون. ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا وحاملا رمحا. لازم أقول حاملا؟ ما هو لازم، مفهوم يكفي، طالما أنه فهم إذن يكفي. ولذلك قيل وعلفتها تبنا وماء باردا. طيب علفتها ماء؟ قال وسقيتها ماء باردا. طيب يكفي، لكن مفهوم. فلغة العرب هكذا، ما قله ودل. ولذلك يقال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ، أنه كان مفوها، فقام وخطب يوما فأعجب بكلامه، أعجب بخطبته، فرح بالكلام الذي قاله، فوجد أعرابيا، والأعراب كانوا أهل لغة، يفهمون ويعون ويستنبطون ويتذوقون. فنظر إلى ذلك الأعرابي فقال يا أخ العرب تعال. فجاءه الأعرابي قال ما تعدون البلاغة عندكم؟ يريد أن يقول له قولك أنت هو البلاغة. قال ما تعدون البلاغة عندكم؟ قال ما قله ودل، البلاغة ما قله ودل. قال فما تعدون العي؟ العي هو اللي يتكلم ساعة ولا تفهم شيء، يقول هذا فلان عيي، يعني ما يستطيع أن يوصل المعلومة. قال ما تعدون العي؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم، يعني طولت علينا على غير سنة ما استفدنا شيء. أخشى تقولون لي هالكلام بس. إذن قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فيه حذف، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. طيب قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، طيب ما قلنا نعبدك ونستعين بك؟ يصح يصح، نحن نعبده ونستعين به، لكن ليست كإياك نعبد وإياك نستعين، تختلف. لما؟ قالوا إياك نعبد وإياك نستعين أبلغ. كيف؟ قالوا إذا قدم المفعول على الفعل فهذا فيه إرادة الحصر والاختصاص، هذا فيه إرادة الحصر والاختصاص. يعني لو قلت نعبدك ونستعين بك لصح أن يقول قال نعم نعبدك ونستعين بك ونعبد غيرك ونستعين به والأمر ماشي، لكن لما تقول إياك نعبد يعني العبادة كلها، العبادة كلها، يعني أن العبادة كلها منصبة على واحد سبحانه. إياك نعبد أي ما نعبد غيرك، إياك نستعين لا نستعين بغيرك، هذا إرادة الاختصاص والحصر، أي أن العبادة منحصرة في واحد وهو الله، والاستعانة منحصرة في واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، من يفهم هذا؟ من يفهم أن إياك نعبد غير نعبد وإياك نستعين غير نستعين بك؟ أهل العربية، لا أعني نفسي لأن أنا قرأتها لأهل العلم يعني، لكن أهل العربية الذين هم أهل العربية عندما يسمعون إياك نعبد يميزون بينها وبين نعبدك، لما يسمعون إياك نستعين يفرقون بينها وبين نستعين بك. ولذلك يذكر أن أعرابيين وقع بينهما خصام، وقع بينهما خصام، فقام أحدهما وسب صاحبه، فلما سبه المسبوب أعرض وسكت كأنه ما يسمع، هذا غضب، كيف أسبك ما ترد علي؟ يريد أن يرد عليه حتى تتطور المسألة، فغضب. فماذا قال له؟ هل قال له أعنيك يا فلان ترى أنا أعنيك بهذا السب؟ لو قال أعنيك لقال نعم تعنيني وتعني غيري، إيش معنى أنا اللي أرد؟ يرد غيري. لكن ماذا قال له؟ قال يا فلان إياك أعني، يعني أن السب كله موجه لك أنت. إياك أعني. ماذا رد عليه؟ قال: وعنك أعرض. ما قال أعرض عنك، لأن لو قال أعرض عنك يعني أنا عادتي أعرض عن الناس اللي يسبون، لكن قال وعنك أعرض يعني لأنك أنت ما رد عليك، أنت ما تكفو أن أرد عليك، وعنك أعرض. هذا الرجل الذي يميز بهذا الكلام يقول عنك أعرض، يفرق بينها وبين أعرض عنك. أليس إذا قرأ إياك نعبد يعرف معناها ومدلولها، ويعرف أن دلالتها غير دلالة نعبدك؟ بلى والله إنه يفرق. ولذلك قالوا إن رجلا قرأ عند رجل قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فسمعه أعرابي فقال له: ما هذا بكلام فصيح؟ هذا الكلام ما هو فصيح. كيف؟ كيف ما هو فصيح؟ قرآن ما هو فصيح؟ قال: ما هذا بكلام فصيح؟ يقولون أن الأصمعي الأديب الشاعر، أو هو ليس بشاعر يحفظ الشعر، الأصمعي سمع هذا الرجل يقرأ وسمع كلام الأعرابي، فقال للأعرابي: يا أخ العرب ليست هكذا، يعني الرجل أخطأ في القراءة، ليست هكذا. فقال الأعرابي: فهاتها أنت، يلا نسمع منك كيف هي. قال: إنما هي والسارق والسارقة والسارقة والسارق، نعم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ليست غفور رحيم وإنما عزيز حكيم. فضحك الأعرابي قال: نعم الآن نعم، عز فحكم فقطع، ممتاز ماشي، عز فحكم فقطع، مناسب جدا. أما تقول جزاء بأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله غفور رحيم، إيش دخل غفور رحيم هنا؟ ما لها دخل غفور رحيم؟ لذا قال العرب: ما هذا بكلام فصيح؟ قال: لا هي عزيز حكيم. قال: نعم عزيز حكيم، مناسبة، عز فحكم فقطع، هكذا نعم فصيح. لذلك الآن نحن نسمع الآن بعض الأئمة لما يدعو يقول: اللهم أهلك الكافرين يا رحمن يا رحيم. ما تصلح أهلك الكافرين يا رحمن يا رحيم، يا قوي يا عزيز يا جبار يا كبير يا عظيم، ما تصلح يا غفور يا رحيم يا رحمن يا رحيم. لابد أن يكون كل اسم يعني في مكانه الصحيح. الشاهد أن أولئك يفرقون بين إياك نعبد وبين نعبدك، وبين إياك نستعين وبين نستعين بك. ما هي العبادة؟ إياك نعبد، يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه، هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه، هما قطبان. لا بد من الحب، كمال الحب وكمال الذل لله تبارك وتعالى. أن تحب ولكن لا تصير ذليلا له، قد تكون ذليلا ولكن لا تحب خوفا منه. أما الله جل وعلا فحب مع ذل له جل وعلا، كمال الحب مع كمال الذل، مع كمال الذل لله تبارك وتعالى. أما الاستعانة فهي طلب العون من الله تبارك وتعالى، طلب العون من الله تبارك وتعالى. وتدبروا قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين. لما قدم العبادة على الاستعانة؟ ما الحكمة؟ قالوا الحكمة ظاهرة. ما هي؟ قالوا: الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية من الخلق، خلق الله الخلق ليعبدوه، هذه هي الغاية. طيب والاستعانة؟ الاستعانة هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية العظيمة وهي العبادة. فناسب أن تقدم الغايات على الوسائل. العبادة لما كانت أهم قدمت على المهم، فتقديم الأهم على المهم. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب لننظر اليوم في أحوالنا نحن، هل نحن فعلا حققنا مدلول هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: الناس مع العبادة والاستعانة على أربعة أقسام. القسم الأول هو من حقق العبادة والاستعانة لله تبارك وتعالى، أي على وجهها الذي يريده الله جل وعلا. يقول: وهؤلاء صفوة خلق الله من الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم. صلى الله أن جعلنا وإياكم منهم. القسم الثاني عكسه تماما، لا عبادة ولا استعانة بل كفر بالله تبارك وتعالى، وهم الكافرون الملحدون. وقسم ثالث غلب جانب العبادة وقصر في جانب الاستعانة، ففي جانب العبادة حريص على الصلاة، حريص على الصيام، على الزكاة، على الحج، ولكنه في جانب الاستعانة ضعيف. إذا جاءت المصيبة ضعفه عن استقبالها، ما يستقبلها الاستقبال الحسن، بل قد يجزع، قد لا يرضى بقضاء الله وقدره، قد ينسى أن يستعين بالله تبارك وتعالى. كلنا جئنا لنصلي العشاء، كثير منا توضأ لصلاة العشاء، وبعضنا كان على وضوءه، والذي كان توضأ للمغرب أو للعصر أو للفجر أيا كان أمره، المهم أنه توضأ لله تبارك. هل فكرت وأنت تتوضأ أن تستعين بالله على هذا الوضوء؟ قد ينقطع الماء، قد يرتد الإنسان عن دين الله، قد يقع مريضا مشلولا، قد وقد وقد وقد. هل فكرت أن تستعين بالله على أداء الصلاة؟ هل فكرت أن تستعين بالله عند قراءة القرآن؟ هل فكرت أن تستعين بالله وأنت تذهب في صلة رحم؟ هل فكرت أن تستعين بالله في أي طاعة تؤديها؟ إن كان الأمر كذلك فأنت موفق، وإن لم يكن الأمر كذلك فانتبه لنفسك. يقول بعض السلف: والله إني لأستعين بالله على الملح لا أجده في بيتي. الآن فلان ما عندنا ملح، البقالة موجودة، ما في مشكلة إن شاء الله نذهب نأتيكم بالملح. ما يفكر أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. لابد أن يستحضر العبد المؤمن أنه يستعين بالله تبارك وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. القسم الرابع من حقق جانب الاستعانة ولكنه قصر في العبادة، فتجده يقصر في العبادة، يقع في المعاصي، يقصر في الواجبات، ينام عن الصلاة، ثم إذا سألته قال: والله أنا متوكل على الله، مستعين به، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني في أمري. حقق العبادة. فلا بد للمسلم أن يجمع بين الأمرين، بين العبادة والاستعانة، وأن يحققهما معا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، طلب. بعد أن أثنيت على الله ثم بينت موقفك وقلت إياك نعبد وإياك نستعين، الآن جاء الطلب، فتقول اهدنا. اهدنا طلب، تطلب من الله أن يهديك. اهدنا، والهداية كما يقول أهل العلم هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد، وهما تختلفان. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي لكل أحد، كل إنسان. أنا الآن لو سألت أي واحد منكم أين الطريق إلى مدينة عيسى، يقول: شوف امسك هذا الطريق، ثم إذا جاءتك الإشارة الفلانية اتجه شمالا أو يمينا، ثم احسب كذا إشارة، تأتيك عمارات، المهم أنك تصف لي المكان حتى أصل إليه وصفا. فيقول لك قال: ماذا فعلت؟ تقول: هديته إلى الطريق، هديته إلى الطريق، يعني دللته الطريق. ولكن لما قيل لأبي بكر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي معك؟ قال: هادي يهديني إلى الطريق. إذن تقول هديته، ومنها قول الله تبارك: إنا هديناه السبيل. ثم ماذا؟ إما شاكرا، إذا هديناه إيش يعني؟ وضحنا له، بينا له، وهديناه النجدين، أي وضحنا له الطريقين. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني وفقناهم، لا، بينا لهم الطريق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. لتهدي يعني تبين وتوضح وتدل الناس على الصراط المستقيم. أما الهداية الثانية فهي هداية التوفيق والإرشاد، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومنها قول الله تبارك ولرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك لا تعارض. قد يقول قال: ما هذا التعارض؟ مرة الله يقول: وإنك لتهدي، فيثبت له الهداية، ومرة يقول له: إنك لا تهدي، فينفي عنه الهداية. إيش هذا التعارض؟ نقول: ليس هناك تعارض، تلك الهداية غير هذه. أعطاه وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد، ونفى عنه هداية التوفيق والإرشاد والتوفيق والإلهام. فهداية التوفيق والإلهام خاصة بالله، بيد الله وحده سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اهدنا الصراط المستقيم. طيب، من الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أليس المسلم؟ أليس المصلي؟ أليس الولي؟ أليس النبي يقول اهدنا الصراط؟ أليس مهتديا؟ بلى والله هو مهتدي. طيب لماذا يقول اهدنا؟ قالوا: يعني زدنا هداية. قال آخرون: لا، بل ثبتنا على الهداية. قال آخرون: لا، بل إن الإنسان المسلم طالما أنه يعيش كما قال الله تبارك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت في عبادة إلى أن تموت، وطالما أن الأمر كذلك فكل عبادة تحتاج إلى هداية. ولذلك ناسب أن تقرأ هذه السورة في كل يوم أكثر من 17 مرة، لأنك في كل لحظة محتاج إلى هداية جديدة لما سيأتي. ويقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. بعد الركعة الأولى تريد هداية، بعد الثانية تريد هداية، بعد السلام تريد هداية، بعد النافلة تريد هداية، قبل أن تنام تريد هداية، بعد أن تقوم تريد هداية. أنت محتاج إلى الهداية دائما. ولذلك كررت هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. وهذا طلب وليس أمر، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. فإذا كان من المساوي فهو التماس، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر. فهذا من الأدنى، أنت تقول لربك اهدنا، لا تأمره ولكنك تدعوه، تطلبه سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أما الصراط فهو الطريق، يعني اهدنا الطريق المستقيم. ولكن ليس كل طريق صراط، قد يكون طريقا ولكنه ليس بصراط. ولذلك قالوا: لا يكون الطريق صراطا إلا إذا جمع أمورا، أن يكون هذا الطريق واضحا، أن يكون هذا الطريق قصيرا، أقصر طريق، أن يكون هذا الطريق موصلا للمقصود، ما يقطعك في نص الطريق، لا يوصلك إلى ما تريد، أن يكون هذا الطريق متسعا لكل من أراد أن يمر عليه، أن يكون هذا الطريق متعينا لا يوصل إلا هو، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما يوصل أبدا إلا هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. وكأن سائلا يسأل: أي صراط تريدون؟ فكان الجواب: صراط الذين أنعمت عليهم. نريد هذا، نريد هذا الطريق، هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ قال الله تبارك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الصراط، هذا الطريق الذي نتمناه ونرجوه من الله تبارك وتعالى، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت أنت، الله هو الذي أنعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، هنا قال أنعمت ما قال غضبت مقابلها، وإنما قال مغضوب، ولم يذكر الفاعل، ولكن صراط الذين أنعمت ذكر الفاعل أنت، لكن المغضوب ما ذكر الفاعل. لما؟ قالوا تحقيرا لهم، تحقيرا لهم ما ذكر فاعلهم. هناك سبب آخر، نعم، ما هو؟ قالوا لأن المنعم واحد، وما بكم من نعمة فمن الله، والغاضبون كثر، يغضب عليهم الله والملائكة والنبيون والصالحون، كله أولئك يغضبون على أعداء الله تبارك وتعالى، ولذلك ترك ذكر الفاعل لأنهم كثر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قدم الله ذكر اليهود على النصارى فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يقل غير الضالين ولا المغضوب عليهم، وإنما قدم المغضوب عليهم. قالوا ما الحكمة؟ قالوا لأمور، منها أولا لأن شريعة اليهود أقدم من شريعة النصارى، هذا واحد، والثاني كفر اليهود أغلظ من كفر النصارى، وذا قدم. الثالث قرب اليهود من المسلمين سكنا، فهم في المدينة يعيشون معهم، أما النصارى فبعيدون في الشام وما بعدها. ثم كذلك قال لما ذكر النعمة ناسب أن يذكر بعدها الغضب، بعد النعمة الغضب، ثم يأتي دور الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا نريد طريق الضالين، ولكن نريد طريق الذين أنعمت عليهم. سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هذا الطريق، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى تدبر كلام الله جل وعلا، وأن يجعلنا كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول الناس ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فمن علم وعمل بما علم فهو من الذين أنعم الله عليه، ومن علم ولم يعمل فهو من المغضوب عليه، لأن اليهود علموا وتركوا، ومن جهل عمل أو لم يعمل فهو من الضالين، عاذنا الله وإياكم من ذلك. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. هذه وقفات، ولا أقول تفسير لهذه السورة العظيمة، ولكنها وقفات تدعو الإنسان إلى أن يتأمل في باقي كتاب الله تبارك وتعالى، مسترشدا بجهود العلماء السابقين من السلف رحمه الله تبارك وتعالى، لعل الله جل وعلا أن ينفع بما يقرأ الإنسان، ثم بعد ذلك يستشعر وقوفه بين يدي الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل اللغات مخلوقة أم مصطلحاً بين الناس؟ وما الدليل؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ الله تبارك وتعالى خلق آدم وعلمه الأسماء كلها سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. لا شك الله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. أما اصطلاح الناس على بعض الكلام فهناك من الكلام ما اصطلح عليه الناس، وهناك من الكلام ما يعني علمه آدم لبنيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سؤال آخر: هل في اختلاف العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة في الصلاة ليومنا هذا حكمة؟ نريد طبعا نعرف الجواب الراجح. كذلك سؤال آخر يدور نفس الفلك، يقول: ما هو القول الراجح في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام؟ ولا شك هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الخلاف بين أهل العلم، هل يقرأ المأموم خلف الإمام أو لا يقرأ، خاصة في الجهرية. أما في حال الانفراد وأما في حال الإمام فالمسألة إن شاء الله أنها محسومة، وأنه يقرأ لابد، الإمام يقرأ والمنفرد يقرأ. وإنما الخلاف الذي وقع بين أهل العلم هو في المأموم، هل يقرأ أو لا يقرأ. المأموم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في صلاة جهرية، والحالة الثانية أن يكون في صلاة سرية. أما في الصلاة السرية فالأمر كذلك واضح، وهو قول جماهير أهل العلم، وأنه يقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم يعني على أشده، لنقل على أشده في الفهم والطرح، ليس على أشده في العناد والعداوات، لا أبدا، وإنما في النقاش والطرح، هو في الصلاة الجهرية. هل إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية هل يلزم المأموم أن يقرأ أو أنه يكتفي بقراءة الإمام؟ كما قلت لكم وقع خلاف بين أهل العلم، ولكن لنفهم منشأ الخلاف لابد أن نعلم أن الخلاف إذا كان معارضاً للكتاب يعني ظاهره أو السنة فإنه خلاف مذموم مطروح مردود، وكل رأي يخالف صريح القرآن أو صريح السنة فإنه مردود على صاحبه، ثم ينظر في صاحبه هل هو معذور أو غير معذور أمر آخر، هل بلغته السنة أو لم تبلغه، هل فهم أو لم يفهم موضوع آخر. ولكن القصد أن الخلاف المعتبر هو الذي النصوص التي فيه ليست صريحة قاطعة وإنما تحتمل، وهذه المسألة من هذا الباب، لأن النصوص الواردة فيها تحتمل، جاءت فيها نصوص لا بأس نطول فيه نطيل في هذه المسألة، لا بأس إن شاء الله تعالى، إنها مهمة. النصوص الواردة ما ذكرناها قريبا، وهو: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فمن هذه النصوص أخذ بعض أهل العلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لا بد للإمام والمأموم والمنفرد والمسافر والمقيم والصغير والكبير، أبداً الكل يقرأ. وهذا اختيار الإمام البخاري والإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة لكل أحد لعموم النصوص. القول الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وبالحديث الآخر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا: إذن لابد أن يسكت حتى يسمع قراءة الإمام. وهذا قول الإمام مالك وأحمد وغيرهما. فالشاهد الاختلاف في فهم النصوص، فبعض أهل العلم فهم من هذه النصوص أنه إذا قرأ فأنصتوا، أنه في غير الفاتحة، وإنما وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أيضا في غير الفاتحة، أي في السورة التي بعد الفاتحة، أما في الفاتحة فلا، للنصوص العامة المثبتة أو الموجبة لقراءة الفاتحة. والقول الثاني قال له بل لا صلاة لمن لم يقرأ، أي لا صلاة كاملة، وهكذا. فالقصد الذي أريد أن أصل إليه هو أن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم يعتمد على الفهم، وإذا كان الأمر كذلك فهذا من الخلاف السائغ الذي لا ينبغي ولا يجوز أن يتشدد المرء فيه. طيب ماذا على الإنسان العادي الذي لا يستطيع مثلا أن يبحث في النصوص ويقرأ وكذا؟ هذا الذي عليه أن يذهب لمن يثق بدينه وعلمه وورعه فيسأله يا شيخ ما حكم هذه المسألة، ما حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية، أقرأ أو ما أقرأ؟ والذي يفتيه به يأخذه ويعمل به والحمد لله. فإن كان هو سمع بعض النصوص مثلا قال له هذا مثلا لا تقرأ، قال طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب، يوجه له النصوص، إذا أقنعه الحمد لله، ما أقنعه يذهب إلى غيره حتى يقتنع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، حتى تصل إلى النتيجة الحتمية في هذه المسألة. المهم أن تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه. أما إن سألتموني أنا فأولا أنا لست مفتيا، ولكني يعني قرأت لأهل العلم ونظرت في أقوالهم ثم اطمأن قلبي إلى أحد أقوالهم، وهكذا يجب على المسلم أن يقرأ ويبحث عن الحق حتى يطمئن قلبه إلى أحد هذه الأقوال عن طريق البحث. أنا الذي اطمأن إليه قلبي، وإن كان هذا لا يهمكم كثيرا، ولكن باب الجواب على السؤال فقط هو أنه يقرأ الفاتحة أيا كان السؤال، كما قال ابن المنذر يقرأها في أول القراءة، في آخر القراءة، في أثناء القراءة يقرأها، ما يتركها يقول أبدا. لماذا؟ لأن النصوص عامة. أما من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فالحديث ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قراءة حديث وإذا قرأ فأنصتوا كذلك ضعيف، تفرد به سليمان التيمي وخالفه غيره ممن هو أثبت منه من أهل العلم كشعبة وغيره. فالصحيح أنه يقرأ في كل ركعة إماما كان أو مأموما أو منفردا. أما متى يقرأ فالسنة للإمام أن يقطع الفاتحة، كما قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الفاتحة آية آية ثم قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإذا كان يقطعها فيستطيع المأموم أن يقرأ أثناء سكوت الإمام. وقد جاء في الحديث حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظت له سكتتان، واختلف أهل العلم في موضع السكتتين بعد أن اتفقوا في الأولى، فقالوا الأولى هي بعد تكبيرة الإحرام لأنه كان يقول دعاء الاستفتاح صلوات الله، واختلفوا في السكتة الثانية متى هي، فبعضهم قال السكتة الثانية هي بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة، وبعضهم قال السكتة الثانية هي بعد قراءة السورة التي بعد الفاتحة قبل الركوع، ولكن النفس تميل إلى أن الفاتحة واجبة، أنها ركن وأنها لابد أن تقرأ سواء كان إماما أو مأمون أو منفرد. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن ذا الذي لم يخطئ؟ هم الرسل صلوات الله وسلامه، هم معصومون، والله أعلم. سؤال آخر إخواننا نكتفي كذلك بسؤالين. سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل إني أحبك في الله وأرجو أن تجيبنا على سؤالي. في بعض البلاد العربية يقرؤون سورة الفاتحة أو بعض آيات القرآن عند دفن الميت أو الدخول إلى المقابر أو عند العزاء، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله. قبل أن أقول أحبك الله الذي أحببتني، قلت أحبك في الله وأجبني عن سؤالي، يعني هل المحبة مرتبطة بالإجابة ولا غير مرتبطة؟ أرجو أن لا تكون مرتبطة يعني. طيب هذا أمر، إذن نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما الإجابة عن السؤال، لابد أن نعلم أننا نسمع خطيب الجمعة غالبا، قد يكون دائما إن حسب الخطيب، ولكن تسمعون دائما خطيب الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عندما تسمع هذه الكلمة، ألا وهي خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قف عندها. ليست كلمة تقال وتهمل، لا، هذا منهج، منهج حياة. عندما تقول خير الهدى هدى محمد، يعني أنك تريد أن تكون من أتباع هذا الهدى، من أتباع هذا الطريق. لننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، أدفن النبي ميتا أو لم يدفن؟ بلى والله دفن أمواتا صلوات الله وسلامه، حضر دفن أهل أحد، وحضر دفن عثمان بن مضعون، وحضر دفن خديجة، وحضر دفن عبد الله بن نجادين، وحضر دفن غيرهم كثير صلوات الله وسلامه عليه. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو لم يفعل؟ إن كان فعل فخير الهدى هدى محمد، وإن كان لم يفعل نغير، ولا أيضا خير الهدى هدى محمد، أيضا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الشرع ما شرعه الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، ما بلغنا هذا صلوات الله وسلامه، إذن ليس من هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وما جاء فيها من أحاديث فهي ضعيفة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة أن يقرأ الفاتحة عند الميت، عند دفنه، أو عند المشي به، أو غيرها من الأماكن. فالشاهد السنة والهدى، أي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أن يترك هذا الأمر. قبل السؤال الأخير، إخواني في الله، يتشرف أخوكم عبد السلام حسين بعركي صاحب تسجيلات أحد لحضور عقد قرانه طبعا يوم الخميس غدا طبعا بعد صلاة العشاء في مسجد الشيخ أبزة المحرم. السؤال الأخير، إخواني في الله، يقول السائل: هل قول بسم الله الرحمن الرحيم واجب قبل كل سورة؟ هذا بناء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة، فإن كانت آية من السورة فتقرأ معها، وإن لم تكن آية من السورة فالأمر فيه سعة. أما سورة براءة كما هو معلوم فليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأما باقي السور فكلها صدرت ببسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا قرأت القرآن فنعم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، طالما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبوها، والله النبي طبعا علمهم، كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فهي آية من القرآن. والاختلاف إنما هو هل هي آية مستقلة أو آية تابعة للسورة التي هي فيها. الصحيح والعلم عند الله أنها آية مستقلة في بداية كل سورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من 30 آية، سورة من 30 آية حفظت صاحبها من عذاب القبر، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهي سورة تبارك. وسورة تبارك بالإجماع 30 بدون بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، طالما أنها مكتوبة في المصحف تقرأها. الخلاف ليس في قراءتها، الخلاف في الجهر بها، يعني خلاف أهل العلم ليس في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما خلاف أهل العلم هل تقولها جهراً أو تقولها سراً. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وعائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، أي سماعاً، وإلا كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله، ولكنه كان يسر به، كما كان يسر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكما كان يسر بدعاء الاستفتاح، فهو يسر بالبسملة ولكنه يقرأها. فمن قرأ أي سورة من كتاب الله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com